كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إلقاء اللقاءات الإسلامية، فهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها في الصوت كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستنك أهل النفس إلى النساء إن اتقيتن فلا تخرج بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا ينبغي أولا استعمالهن في الرداءة والتلفاز ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك؟ فإن وجد من نفسه ميلا إلى صوتها وتهزل وشهوة فليحذر وليبتعد ولا يسمع. فإن كان هناك فائدة في ما تقيد فلا يحس من نفسه بشيء من التلذذ والشهوة للصوت، وإنما أراد يسمع الكلام المفيد الذي قد تقيه أو الإنذار أو البلاغ أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه هذا السماع الذي لا يضر دينه. نعم.